ولما كانت الحلقة 57 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فعبق المخدع بعبير خيالها وأشرق بنور جمالها وهي تأخذ مكانها المختار وتحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الخان الذي خان لما أعياه أمر ريحان دخل عليه كهون ذلك الجاسوس المجرم الذي اندس عليه في صورة منجم فاستغل ضعفه وأثار خوفه. وهكذا كانت حكاية القرب الفاسدة التي كشفت مفاسده، ووجد الجيش نفسه في العراء وفي حمارة الصحراء، وليس عنده قطرة ماء، وساءت الحال وتزعزعت عقائد الرجال واستغلها الكواهين وهجم أولئك الملاعين، وفي ساعة من زمان راح جيش الخان. ونادى ريحان بقية الفرسان فاعتصموا بالجبل ولاذوا إليه بالعجل، وقبل أن يدركهم الأجل وكان ما كان مما نراه الآن. فتحوا عينيكم يا فرسان، لازم تكونوا صحيين. ما يطلعوا الناس هنا الكواهين؟ مدام الأقواس والسهام في إيدينا مش ممكن يطلعوا إلينا. أي كهون منهم يخطي خطوة لقدام حنرده بالسهام. يبقى مفيش غير قلة المية وقلة الطعام، يعدلها من لا يغفل ولا ينام. لو ما كانتش الإرب الفاسدة ما كانش حصل حاجة من ده. الإرب الفاسدة هي بس الإرب الفاسدة. مدام الحكم فاسد يبقى كل شيء فاسد. انتوا منتظرين ايه من واحد زي الخان؟ الخان اللي خان ضيعنا وضيع جبل البرتقان، كل ده عشان يتخلص منك انت يا سيد ريحان. ابدا، المسألة مش مسألة ريحان، انا فرد واحد مهما كان. المسألة انه خايف من اهل صيدان، خايف من الفلاحين، ولذلك انضم للكواهين. وعشان كده بعت لنا الإرب الفاسدة عشان يتخلص مننا مرة واحدة. لو ما كناش اعتصمنا بالجبل ده كنا روحنا بلاش. انا عايز اقول ان احنا ما انهزمناش، الشعوب ما تفناش، واحنا خسرنا جولة واحدة بسبب الإرب الفاسدة. لكن احنا دلوقتي محصورين، جعانين، عطشانين. ده احسن ولا كنا نقع في ايدين الكواهين؟ طب وبعدين؟ الصبر، هنموت عطشانين هنا. ما تيأسوش من رحمة ربنا. فين يا كنعان؟ اهو بيسحب زي التعبان. اديله بالسهم يا كنعان. بسم الله، خد يا عدو الله. يا سلام على النشان. تسلم ايدك يا كنعان. اصيب، اتقتل. نزل يتدحرج من فوق الجبل. ده في كهون تاني اهو يا سيد ريحان. اديله بالسهم يا زعفران. بسم الله، خد يا عدو الله. وقع الجبان. تسلم ايدك يا زعفران. اهو طول ما احنا واقفين لهم والاقواس والسهام في ايدنا مش هيفكروا تاني يطلعوا لنا. عايزين ايه تاني الملاعين؟ يا فرسان يا ريحان، انا هرد عليهم اللي انتظر انت يا كنعان. يا فرسان انتوا سامعين؟ عايزين ايه تاني يا مجرمين؟ اخر انذار من ام الكواهين، احنا دلوقتي نموت شهداء ولا نسلمش للأعداء. انتوا فوق الجبل محصورين. احنا فوق الجبل متحصنين. آخر إنذار نقدمه لكم. احنا هنفضل كده محصرينكم لما العطش يقتلكم او تسلموا انفسكم. بس شايف المجرمين؟ ربنا هو المعين. احنا ولنا ولين، لنموت عطشانين، لنقع في ايدين الكواهين. ابدا، احنا صحيح محصورين، لكن الجبل ده فيه شعاب كتيرة وخفية، ويمكن نلاقي فيها سكة مخفية أو نلاقي فيها مية. مين يجي معايا يا فرسان؟ أنا هاجي معاك يا سيد ريحان. طب يلا اركب يا كنعان. شوف الحصنة بقوا ازاي هفتنين، وهم رخرين عطشانين وجعانين. ربنا هو المعين. احنا هنعمل جولة في الجبل وحنرجع لكم بالعجل. ما تسيبوش أماكنكم، فتحوا عيونكم. أحسن الكواهين يطلعوا لكم، بس ما تغيبوش انتم. هيا يا كنعان. وراك يا سيد ريحان. مين يا مرجان؟ الوزير يا مولاي الخان. المنجم؟ يتفضل يا مرجان. مولاي الخان، مبروك يا ملك الزمان. انت بتبارك لي على ضياع جبل البرتقان ولا على ضياع الجيش والفرسان؟ انا ببارك لمولاي الخان انه تخلص من ريحان. ليه؟ مش بتقولوا انه اعتصم في الجبل؟ والكواهين محاصرين الجبل، يعني ريحان واللي معاه محصورين، وان ما كانوش يموتوا بايد الكواهين هيموتوا عطشانين. امتى؟ مسافتها يوم ولا اتنين. ودي نضمنها منين؟ انت الوقت مش عايز ريحان او راس ريحان؟ هو في طريقة يمكن توصلنا اليه، وان ما كناش نقتله نقبض عليه. طريقة ايه؟ نعمل مع الكواهين اتفاق. نتفق مع الأعداء في الخفاء، بحيث إن الكواهين يفكوا الحصار عنهم وإحنا نكون في انتظارهم ساعة ما ينزلوا من على الجبل يخطفوهم فرساننا بالعجل. وطبعا هيكون الجوع والعطش هدوا حيلهم، وبالشكل ده نقبض عليهم ما يهربش أي واحد منهم. ولما يقاومهم نقتلهم، وفي الحالة دي نقدم لك راس ريحان وتصفالي صيدان وتعيش في أمان. أنا ما عملتكش وزير إلا لأنك تحسن التفكير. انطلق الآن. أمرك يا مولانا الخان. أما أشوف إزاي هتجيب لي ريحان أو راس ريحان. على فكرة الاتفاق ده ما يعلمبوش اي واحد في صيدان ولا اي انسان. اطمئن يا مولاي الخان. وهتتاخر كتير؟ ان شاء الله ما فيش تاخير. خير. عطشان عطشان. نقطة مية لوجه الله. ريحان بيفتش على المياه، وهو الجبل في مياه. ما تيأسوش من رحمة الله. الله، شوف ده ريحان وكنعان. ريحان رجعوا يا فرسان. عطشان. خير يا سيد ريحان. الصبر يا فرسان. ما وجدتوش مية يا كنعان؟ الأرض في الجبل كلها صخرية، مفيش فيها ولا نقطة مية. عطشان. وما لقيتوش طريق يخرجنا من الجبل دلعين وننفد من ايدين الكواهين؟ الخيول زي ما انتوا شايفين. نروح فين ونيجي منين؟ طيب ضبوا بعدين. عطشان. الله، شوف ايه ده سقى ده ولا انا بيتهيألي؟ طيب انت بيتهيألك، انا كمان بيتهيألي. سقى شايل قرب على ظهره وماشي في الجبل. وايه اللي جاب السقى للجبل؟ انا عتابل. عطشان ده ده فعلا سقى وجاي علينا. دي نجدة ربنا بعتها إلينا. عم يا سقى عطشانين ظمأة، تديناش شربة من المية اللي في القربة، وتبقى قدمت لنا معروف وإحسان. المية ما تفوتش على عطشان، اتفضل يا سيد ريحان. وعارف اسمي كمان؟ الله، مين؟ الوقت عرفت مين؟ ريحانة الأميرة اللي قلتلنا عليها. هو أنتي؟ أختي حبيبتي. أخويا حبيبي. عطشان، تعالوا يا فرسان اشرب يا عطشان. شربة مليانة. استنى يا ريحانة، مفيش حاجة تشربوا فيها؟ عطشان، بس هديها القربة اهي، خدوها خدوها. حاسبوا احسن تتفتح منكم. خدوا بالكم، امسكها لكم من فمها والباقي يشرب منها. عطشان يا زعفران، هات يا كنعان. اشرب يا ريحان. اما يشربوا اول الفرسان. يا حبيبي يا اخويا. يا حبيبتي يا اختي، لكن انتي ازاي علمتي؟ انت نسيت الفارس سنجاب اللي عامل كهين وبيروح للكواهين؟ هو اللي قال للملك اكبر. ساعه ما سمع والدي زعل وتعكر، وحب يبعت لك سنجاب يجيبك، وانا ترجيته اني انا اللي اجيلك. يعني والدك عايزني اروح له هناك؟ بيستناك. انت ليه ما استعملتش الايقونه اللي معاك؟ الايقونه؟ انت ما تعرفش ان فيها المؤونه وفيها المعونه؟ مش فاهم. لو دعكت الفص اللي فيها يظهر لك الخادم، وفي برهم الزمان يحملك إلى بلاد الجان. وتسيبنا يا سيد ريحان؟ تفوتنا محصورين؟ يكفرونا الكواهين. ما تسيبناش يا سيد ريحان. هرجع لكم بعد ما قابل ملك الجان. طلع الأيقونة وادعك فص المرجان. الأيقونة؟ ادعك فص المرجان وانده لخادم المرجان. يا مرجان يا مرجان يا خادم المرجان، اظهر عليك الأمان. يا خادم المرجان يا مرجان يا خادم المرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظ يا أمين، يا حافظ يا أمين. ما تخافوش يا بنيامين، احنا مش مؤذيين. شبيك لبيك، كفت ما تطلبوا بين يديك. عايزك تحملني أنا وريحانة الآن إلى بلاد الجان. أمرك يا صاحب الأمر. ريحان أنا هرجع لكم، مش ممكن أتخلى عنكم. هيا يا خادم المرجان. أمرك يا بنت ملك الجان. على جناح الرياح نسم يا رياح. إيه يا قوي. وارتفع بهما إلى السماء، وظل يضرب في أجواز الفضاء حتى تجاوز عالم الإنسان ودخل بلاد الجان. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.